من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يفرق إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بعد أن أنهى القول في الإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه وفق منهج أهل السنة والجماعة وما ثبت عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، نتكلم اليوم عن الايمان بالبعث والايمان باليوم الاخر على الاجمال والتفصيل. يقول الامام الشارح رحمه الله: الايمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنه والعقل والفطره السليمه، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأخبر الله سبحانه عنه أي عن الإيمان بالمعاد أين؟ في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن الكريم. يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث، والبعث في اللغة بسكون العين مصدر بعث يبعث، من باب فتح يفتح، بعث يبعث، ويطلق على عدة معاني. الذين أنكروا ألوهية الله عز وجل جاءهم القرآن الكريم بما يقرون به ويشبعون عليه، ألا وهو توحيد الربوبية. فلما نازع الناس ونازع المشركون في توحيد الألوهية ألزموا بما يقرون به، ألا وهو توحيد الربوبية. ولذلك قلنا فمن يخلق كمن لا يخلق، فهم يقرون بأن الخالق والرازق والمدبر والمالك هو رب العالمين. ولذلك قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية سيقولن خلقهن العزيز العليم. فلما أقروا بتوحيد الربوبية ألزموا بلوازمه، ويلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. ولذلك قلنا إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يلزم منه ماذا؟ توحيد الألوهية. فالعلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية علاقة لازمية، ولكن العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية علاقة تضمنية يتضمن. فمن آمن بتوحيد الألوهية فقد آمن بتوحيد الربوبية والتضمن بدلالة التضمن، لكن من آمن بتوحيد الربوبية لمبعوثون مش هتبقى. الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله وباليوم الآخر، تمام؟ أصل هذه القضية لا خلاف عليها. ذلك وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة. فإن الإقرار بالرب سيذكر ما ذكرناه، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو تطهير. الإقرار بتوحيد الربوبية كلهم يقروا بالرب إلا من دخول الروح في بدن الإنسان كما كان في الدنيا، وإنما عدم البرزخ له أحكام، فحينئذ يقومان بإقعاد الفاهم ثم يقومان بسؤاله. هذا هو المقصود بقوله والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. هذا الذي نتكلم فيه الآن، المعاد الإيه؟ الأرض. يقول هؤلاء يعني الفلاسفة ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. وسأذكر الآيات التي أو بعض من الآيات التي تدل على دعوة الأنبياء إلى الإيمان باليوم الآخر. قال وقد أخبر الله بها بدين أهبط آدم مش أول أنبياء آدم، كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان بإسناد الحسن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، والشيخ الألباني حسن بعض جمل هذا الحديث في صحيح موارد القرآن إلى اللي هي زوائد ابن حبان على الصحيحين المسمى بموارد القرآن الحافظ نور الدين الهيثمي. قام الشيخ الألباني رحمه الله عليه بتحقيق الأحاديث وبين الصحيحة والضعيف، فحسن هذه الجملة من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي كذب، فآدم أول الأنبياء. يقول وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، غضب آدم وزوجه والشيطان. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى يعني كلامكم خطأ فإنها آتية ويقسم على ذلك بربه سبحانه وربي لتأتينكم ربي من عالم الغيب ولذلك جاءت مجرورة وربي يعني صفة لقوله وربي اللي هي مجرورة ايه بحرف الواو اللي هو في القسم وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى ويستخدمونك لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأخبر عن اقترابها فقال اقترب الساعة وانشق القمر وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال سأل سائل بعذاب واسع للكافرين ليس له ذلك سأل سائل هذه الآية يعني مسألة تحب أن نوضحها يعني الآية اللي واضحة يعني نقرأها أما هذه الآية ففي حاجة إلى توضيح يعني سأل سائل بعذاب ولا عذاب هذا الفعل يعد بعد فإذا وجدت فعلا يتعدى بغير الحرف الذي معروف في لغة العرب أنه يتعدى به فاعلم أن هنا تضمين هذا احنا شرحناه في كتاب رسالة بأصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وضربنا عليه أمثلة فمن هذه الأمثلة هذه الآية الكريمة فسأل وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ونراه قريبا. ولما المكذبين الميعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقوله الا ان الذين يمارون في الساعه بذل ضلال بعيد. وقوله بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. بل ادارك قرئت من راي ابي عمرو وابن كثير، بل ادرك قرئت ادرك ادرك علمهم في الاخره، يعني هل ادرك علمهم علم الاخره؟ وهذا قول الفراء. وبل بمعنى الجهل، يعني الناس اين يعلمون حدوثها وكونها. ولذلك القراءه الاخرى بل ادارك علمهم، وممكن ان تفسر بالتفسيرين معا، تفسر بالتفسير الذي جاء في قراءه ابي عمرو وابن كثير بل ادرك، يبقى ادارك بمعنى اضطرب علمهم في الاخره، يعني في شأن الاخره ليس المعنى، بل ادارك اضطرب علمهم حينما يكون الاخره في الاخره تبدا في شأن الاخره، علمهم عن الاخره كما قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فعلمهم في الاخره في شأن الاخره، علمهم بالاخره يعني العلم بالاخره علمهم قريب، علم ممتاز. ولذلك قال بل ادارك يعني اضطرب علمهم في الاخره، ثم اضرب على ذلك بقوله بل هم في شك من بل هم منها عمود، ترك اضطراب، بل هم في شك بل هم منها عمود. شفت الترقيم؟ لانهم اصناف من كفار اصناف. ومن الممكن ان يكون ادارك بمعنى تماما وعظم علمهم في الاخره، يعني هؤلاء يمكنون الاخره في الدنيا لكنهم سيجدون ما كانوا ينكرونه ظاهرا جليا امام العين، لانه حينئذ كان كما قال سبحانه وتعالى هل هلكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لازم يكون هنا عند ذلك ها مضمر، مش كده ولا لا؟ المضمر ده ايه؟ كلا لو تعلمون حرب الدوره، كلا لو تعلمون علم اليقين لما اهلكم التكاثر، لكن ما ينفعش. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كجواب. الجواب لترون، لو قلنا بالجواب لترون الجحيم لكان المعنى ليس قرانا. واخدين بالكم؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ابدا. سيرون الجحيم سواء كان علمهم علم يقين أم مش علم خالص. كلا لو تعلمون علم اليقين ها الجواب محذوف. تقديره ايه؟ لما تفارقوا التكاثر. لو علمتم علم اليقين لما تفارقوا التكاثر، مش كده؟ ثم بيأتي بعدها ايه؟ ها والله لترون الجحيم سيحدث. وانت لترون الذي واقع في جوف قصر محسوب، دل عليه السياق الجاري يقال يقال في الموطئه للقصر. كلا لو تعلمون علم اليقين الجواب محسوب لما تكاد تكاسر. وبعدين والله لترون الجحيم ثم لترونها القراءات إن تعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني. يعطي ثراء في المعنى لأن هذه الآيات القراءات المتعددة عند المفسرين بمزاج ماذا؟ بمزاج آيات جديدة. يعني لما نقول ملك يوم الدين وملك يوم الدين، ملك من الملك بلون الحكم، ومالك من الملك بلون الملكية. ولذلك القراءة لما تقرا هكذا وتقرا هكذا تعطيني معنى. هنا معنى كما قال غير الهدف، فاعطتك ثراء في المعنى، وهذا من اعجاز القران الكريم. فهنا يقول بل ابعد عيون اقرائي التعالى خرج لعرض كثير وهداك القراءه قراءه الجمهور بل ادرك عيون. هل في تعارض ابدا؟ ادرك عيون في ادرك عيون الاخره ابدا، ولذلك اتسلم للدخول تماما. ثم المعنى الاخر الذي تعطينا اياه القراءات الاخرى بل الدرك، ونفسر الدرك مع الطرق، وتلتقي هذه القراءه مع قراءه ابي عمرو بن كثير. ثم القراءه الاخرى او المعنى التفسير الثاني لقراءه الجمهور بل الدرك بمعنى ماذا؟ بمعنى كالحجارة والحديد، في العقل ويثير في قضايا معينة على العقل لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن العقل الذي جعله في الناس ميزان للطموح لن يدرك لن يدرك فيجعلك أنت حكما على نفسك بعقلك العقل الحقيقي فيقول مثلا إيه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ بس في احتمالات تانية هذا أسلوب السبر والتقسيم أسلوب السبر والتقسيم عند الأصوليين اللي بيسميه المناطق الشرط المنفصل حينما ننظر إلى هذا الأسلوب نجد الاحتمالات كام؟ ثلاثة مفيش احتمال رابع وناقش أي إنسان نحن لنا ثلاث احتمالات أن نكون خلقنا من غير شيء جينا إلى هكذا جئتم هكذا بدون أي موجب بدون أي صانع ده الاحتمال الأول طب الاحتمال الثاني أو هو الخالق لأننا أوجدت نفسي أبويا أوجدني وأنا أوجدت ابني وابني أوجد ابنه وهكذا طب الاحتمال الثالث أن يكون لنا موجد خالق صح في احتمال رابع خالص ابني مش هتجد تشوفوا الكلام ده نزل في القرآن المكي سورة الطور المكي يقول لهم أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الاحتمال الثالث فين؟ لم يذكروا ما ذكروش ليه؟ ثقة بأن العقل سيجيب فلا يعقل العقل وإنما ترك العقل ليعقل ولذلك الرسل تقول إيه سورة إبراهيم؟ قال رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الشك بالله ولذلك لم تقوم الرسل بإثبات وجود الله يثبت وجود إيه؟ كيف يثبت وجود ما يدل كل شيء على وجوده؟ يعني أنا لو أثبت واحد خطيب على المنبر عمل خطبة يثبت للناس وجود الله أنت عارف الشيخ مولود محمد إيه الدليل على وجودي؟ أنا محتاج لدليل على وجودي أنا من أنا حادث لا شك لا قيمة لي أنا بين وجود بين على بين مش كده ولا لا؟ وحياة بين موتتين ومع ذلك أنا لست بحاجة إلى إثبات وجودي فهل يحتاج رب العالمين خالق كل شيء إلى أن يثبت وجوده؟ يعني السؤال في الأصل سبك وأسمن منه من يدعم نفسه للإجابة عنه ولذلك قالوا رسلهم أفي الله شك فاضل السماوات والأرض بص دي جابها فاضل السماوات ما فاضل من عندي مفطور اللي هو السماوات والأرض مفطورة صنعت على غير مثال سبق فمن فطرها هو رب العالمين الذي أرسل الرسل ولذلك قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون طب الاحتمال الثالث لا لم يذكروا فلم يلقي العقل ترك العقل انظر إلى ولذلك يوسف عليه السلام يقول كلاما شبيها بهذا حينما قال للناس أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لم يجب ثقة في العقل أنه سيجيب الإجابة التي يتفق عليها بالقلم ومن شد على ذلك شد وأرضخ من الشداد ولا قيمة لمن شد ولذلك احنا قلنا قبل كده ان لما جيت على طفل صغير وضربته من خلفي يسال يفعل اشياء تثبت الصانع وتثبت التكليف وتثبت الجزاء والدينونه تيجي تضربه كده طفل صغير عارف يضرب الفطره تتكلم ما ضربني هذا يثبت الصانع ان لكل فعل فطر الانسان على ان لكل فعل ايه؟ فاعل ما ضربني ما ينفعش كل ما حدش ضربك لا حد ضربك لا لان الكل في الكوبايه دي كفيله ايه اللي جرى؟ جت له واحده ما ينفعش حد جرى الجرى ده كان موجود مش موجود الان حتى الان هي كده قضايا لا تحتاج لماذا ينكر منكر البعث واحد لانهم يستبعدون ان الله تبارك وتعالى يعلم هذه الاشياء التي استحالت وتحولت وضاعت. يعني الانسان يتحلل كيف يتحلل من موت ويصبح بعد ذلك جثه هامله. هذه الجثه تتحلل ثم تتحول الى تراب. هذا التراب من الممكن ان ينتقل من بيئه الى بيئه اخرى. يعني تذكرون مقولة أبي العلاء المعني صاحي هذه قبورنا تملأ رحمة فأين القبور من عهد عهد؟ فين القبور؟ يعني قبور مالية الدنيا، قبور الأحياء. أين القبور من عهد عهد؟ شتت الوطن ما أظن أديب الأرض إلا من هذه الأجساد سر إن استطعت رويدا لاختيار أول مرة هو بيقول لي خلق الحيوان عجيب يشيل كده ولا كل شيء من جسد كل ملائكة. طب يخلق كل شيء وكل ذرة في كيانك لحكم عظيم يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ويكون الإنسان كله المخلوق العظيم ده والبشر كلهم والدنيا كلها خلقت لغير حكمة. أما خدمة